الحمد لله الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان ذي الجلال والإكرام ذي الفضل والإنعام المحسن لعباده مع تصرفهم التصرف الذي لا يليق بمقامه المكرم لكل من وقف على بابه يسأله فهو ذو اليد التي لا يغيضها الإنفاق فيده سحاء بالليل والنهار أرأيتم ما أنفق ربنا عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض خزائنه لا تغيض سبحانه لا إله إلا هو نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يملأ السماوات والأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء ربنا عز وجل مما يعلمه ولا نعلمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعلنا عند حسن ظن ربنا بنا تجعلنا عبيدا له مخلصين لا ننكر إحسانه ولا نجحد فضله وكرمه وجوده تجعلنا من عباده الشاكرين ومن عباده الحامدين ومن عباده العابدين ومن عباده التائبين ومن عباده السائحين ومن عباده الراكعين الساجدين ومن عباده الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الواقفين عند حدوده جل وعلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله علمنا ألا نركع إلا لله وألا نسجد إلا لله وأن نسبحه سبحانه وتعالى بحمده أن نسبحه بحمده وأن نكون عند شريعته في خطابه لنا لا نبدل ولا نغير لا نبدل ولا نغير ولا نفتن ولا ننقص ولا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله أيتها الأخوات في الله هذه أيام الله قد أقبلت نحوكم هذه أيام الله قد أقبلت نحوكم ونفحات رب العالمين قد هبت عليكم وسحائب الخير قد حطت برحالكم سحائب الخير قد حطت برحالكم وموسم الخيرات قد تفتحت أبوابه أمامكم وفضائل الله قد غشيتكم فماذا أنتم صانعون فماذا أنتم صانعون وماذا أنتم فاعلون وما هي عزائمكم نحو هذا الفضل الكبير وما هي إراداتكم أمام هذا الخير الجميل الجليل هذه أيام رمضان لا يفصل بيننا وبينها إلا أيام قلائل هذا ضيف الله قد أقبل من جديد ضيف الله الذي يحل بالمسلمين، يحل بالمسلمين في آخر كل سنة، ضيف الله الذي يرسله الله عز وجل للمسلمين، وذلك لينهض بهممهم، يرسله الله ويبعثه الله لينهض بالهمم، ليقوي العزائم، ليجدد في النفوس الإقبال على الله، ليجدد في النفوس الإقبال على الله، ليطهر القلوب، ليزكي النفوس، ليرفع الهمم، ليوصل بين العاقين لله، ليوصل بين العاقين وبين ربهم، العاقين الذين عقوا الله وعقوا عبوديتهم لله. يأتي ضيف الله الكريم ليوصل بينهم وبين الله، ضيف الله ليجعل الغافلين عن ذكر الله ذاكرين لربهم، ليجعل العصاة المنصرفين عن الله طائعين مقبلين على حبيبهم، على رب الكريم، على الرب الكريم الحبيب الذي هو حبيب القلوب وأنيس القلوب، حبيب القلوب وأنيس القلوب. هؤلاء الذين عقوا ربهم، هؤلاء الذين قطعوا فيما بينهم وبين الله، يأتي شهر رمضان لينادي عليهم: ألا فعودوا إلى ربكم، ألا فاصطلحوا مع بارئكم، ألا فجددوا علاقتكم بالله خالقكم وحبيبكم. جاء ليجدد الدعوة للناس جميعا. الله عز وجل يدعو دائما في كل وقت وحين، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينادي في كل وقت وحين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ثم إن الكريم الحنان المنان، ثم إن ذو الفضل والإحسان والإنعام يجدد النداء على العباد بصفة خاصة وبكيفية خاصة في هذه الأيام، في هذه الأيام عندما يحل ضيف الله بالعباد، ينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فطالما عققت ربك وأسأت إلى المحسن المنعم الذي تتقلب في نعمه آناء الليل وأطراف النهار، طالما جاحدت نعمة ربك، أنت الذي تتنفس من هوائه، أنت الذي تشرب من مائه، أنت الذي تتقلب في أرضه، أنت الذي تغطى برحمة سمائه، أنت الذي تتنعم بنعمه ثم تعصيه، ثم تجحد فضله، ثم تعق عبوديته: وما خلقك إلا لتكون عبدا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ها هو ينادي عليك من جديد، ها هو يوجه إليك النداء من جديد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلهم يرشدون. أيام الرشد أقبلت يا معشر المسلمين، هذه أيام ينبغي أن يعود إليها فيها إلينا فيها رشدنا، فلقد طالما عششت السفاهة في ديارنا، طالما عششت السفاهة في ديارنا، لقد آن الأوان لنرشد، لقد آن الأوان لنلبي دعوة الرشد. لقد تحولت حياتنا إلى سفاهة، سفاهة في كل ميدان، سفاهة في كل مضمار، سفاهة في كل مجال، سفاهة في الإعلام المرئي والمسموع وحتى المقروء، سفاهة وأي سفاهة. ماذا يقدم في هذا الإعلام السفيه الخليع؟ من سفاهة إلا وهو يقدمها لنا، يسهر معنا في ساعة متأخرة من الليل، ماذا نرى وماذا نسمع في شهر الرشد؟ في شهر الرشد أيها الإخوة، سفاهة في الرأي، سفاهة في الشوارع، سفاهة في الأسواق. ماذا تسمع من أغاني سفيهة، من أغاني خليعة منحلة؟ شهر الرشد، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سفاهة على مستوى الأمة الإسلامية كلها، سفاهة. والله لقد بلغت بنا السفاهة إلى درجة أن أصبحنا أذل خلق الله وأرذل خلق الله، حتى أصبحنا لا نساوي شيئا عند غيرنا. لقد استخف بنا الظلمة المفسدون فلم نعد نساوي عندهم شيئا. لقد استخف بنا الظلمة المفسدون الكفرة الفجرة فأصبحنا غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. لقد آن الأوان لنلبي دعوة الرشد. ها هو شهر الرشد، شهر القرآن الذي يعيد لنا الاعتبار. فقدنا كل اعتبار، فقدنا كل اعتبار. والإخوة، لقد تسفهت الألسن وتسفهت الأسماء وتسفهت الأبصار وتسفهت الأيدي والقلوب والعقول والأفكار. تسفهت هذه الأفكار، ماذا في عقولنا وفي عقول ناشئتنا أيها المسلمون؟ ماذا في عقول ناشئتنا؟ ماذا في عقول الفتيان؟ وماذا في عقول الفتيات؟ ماذا في عقول الطلاب؟ وماذا في عقول الطالبات؟ اسمع إليهم وهم يتحدثون، وهم يغدون ويروحون. انظر إليهم وهم يغدون ويروحون كأنهم لا رسالة لهم في الحياة، يغدون ويروحون في الشوارع. بماذا يتكلمون؟ وعن ماذا يدندنون؟ بماذا يتكلمون؟ إنهم يتغزلون، إنهن يتغزلن، فتياننا فتيات يتغزلون بالكلام الفاحش، يتكلمون عن الجنس، يتكلمون عن الغرم والعشق، يتكلمون عن الحب الخبيث، عن العلاقات، عن العلاقات الشيطانية. إنها السفاهة في كل مكان، إنها السفاهة في كل ميدان. لكن رحمة أرحم الراحمين، لكن رحمة أرحم الراحمين تتداركنا، فيأتينا ربنا بشهر كريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إنها التقوى أيها الإخوة التي هي سلاح هذه الأمة الأقوى، السلاح الأقوى الذي دكت به عروش الظلمة، السلاح الذي فتحت به العالم كله شرقا وغربا، السلاح الذي يوم حملته أمتنا ما استطاع أن يقف أمامها أي جيش من جيوش الدنيا، السلاح الذي يوم حملته رضي عنها رب السماء ورب الأرض وأنزل الله عليها ملائكته في معاركها. إنها السلاح العظيم الذي لا يستطيع أحد من خلق أن يقف أمامه، سلاح التقوى الذي نستطيع أن نسترده في هذه الأيام. كل واحد منا في حاجة إلى هذا السلاح. لقد هزمنا أمام نفوسنا، وهزمنا أمام شيطاننا، وهزمنا أمام أهوائنا، وهزمنا أمام الدنيا التي تزينت لنا بكل زينة، تزينت لنا بكل زينة، فتنافسنا فيها وتقاتلنا عليها وتحول الجهاد إليها، تحول كل ما عندنا من قوة إلى طلب هذه الدنيا التي أفنت القلوب. لقد انهزمنا إذن أمام هذه المغريات واللذات. ها هو شهر التقوى قد أقبل لنكون فينا حصانة عظيمة من حصانات التقوى التي نجابه بها كل باطل، ونجابه بها كل شيطان مريد، ونجابه بها كل فحش، ونجابه بها كل معصية، نجابه بها الخنا، نجابه بها كل هذه التحديات. عشرة ممن يساهمون في إيجابه، لعن الذي يعصره، ولعن الذي يعتصره، ولعن الذي يبيعه، ولعن من يبتاعه، ولعن من يحمله، ولعن من تحمل إليه الخمر، ولعن ساقيه الذي يسقي الناس، ولعن شاربه، ولعن آكل ثمنه الذي يأكل ثمنه. هذا ملعون، فكيف نرضى بالملعون أن يكون بين أظهرنا مكرما معززا؟ بائع خمر يكون مكرما معززا بين أمة تقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والله إنسان ملطخ بالرجس، ونحن نحترمه ونكرمه؟ أما آن الأوان لنقطع العلاقة مع كل من يتحدى الله، كل من يتحدى شرع الله عز وجل. نقولها صراحة لا لكل المنكرات، لأن شعر رمضان قد ربى فينا أن نقول لا للمنكرات ونعم للمعروف. نسأل الله عز وجل أن يقوي عزائمنا وأن يوفقنا لذلك، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. الحمد لله رب العالمين.